الإنسان جاي يصلي نيته أنه يؤدي فريضة من الفرائض، في نفس الوقت عنده نية أن الناس تشوفه، في هذه الحالة خلط عملا صالحا وآخر سيئا. والعمل إذا كان في بدايته قد اختلط بالنية الصالحة من الفاسدة أحبطه الله عز وجل، لم ينل مالا، لم ينل شيئا. هذا النوع الأول يكون قبل بداية العمل. النوع الثاني يكون في وسط العمل، بمعنى أنك تجي تصلي ولا تزكي ولا تدير أي عمل، تكون في الأول مخلص لله عز وجل، ولكن لما تمشي شوية في العبادة تطلب النية معك، مثل إنسان يدخل للمسجد ويصلي لله عز وجل، صلى ركعتين ثم سمع ناس دخلت للمسجد بده يتحول النية، فبدل ما يصلي ركعتين ثانيتين خمس دقائق طولها أربع ساعة، حتى الناس ما تمدح. الأولى لها ثوابها، وعشر دينار الثانية وسلم إذا كان الإنسان هذه رسالته عمرة في نفس الوقت هذا يعني استبيد أبيع وأشتري حتى رب تدفع أو حتى استبيد. هل يجوز هذا أنك تنوي الله في عملك الله سبحانه وتعالى وتنوي شيء هذا من متاع الدنيا؟ هل هذا جائز؟ الجواب جائز. لذلك جاء في حديث عمرو بن دينار عبد الله بن عباس رضي الله عنه الناس كانوا يقصدون في الجاهلية أسواق عقار للمجاز وغيرها من أسواقهم في الحج، فلما جاء الإسلام الناس تحرك وصار الصحابة يتحرك في الحج أن يروح الأسواق، فأباح الله عز وجل للمسلمين أن يبتغوا فضلا من ربهم بعد أذان موسم ولكن الإنسان الذي يعمل عملا صالحا وينوي خالص لله عز وجل شخص ثاني ينوي فيه متاع من الدنيا هل يكونان في الأجر سواء ذو نفس الأجر ولا الأول يكون له أجر أعظم؟ شيء من الغنائم رمى الدو ثلثي يعني الدو أكثر من 70% في الأجور التام ويبقى لهم ماذا؟ ثلث 30% يوم القيامة. مثل موجود عندنا نحن مثلا الثورة الجزائرية كي ناس جابوا بعد الجهاد خلت ناخذ أجر عند الله عز وجل يدي الأجر ماذا كامل والذي أخذ فهذا يسموه فهذا أخذه جائز تشمل حرام ولكنه تعجل ثلثي أجره يعني ما خلاش يوم القيامة إلا الثلث فقط يعني يوم القيامة بدل راح يدي في الثلثين حسن يلقى مليون فقط أما الثاني يلقى جميع حسنات. فالله أراد النصر في الإخلاص والإخلاص هو عمل القلب ولا يطلع على ما في القلب إلا ربه. إليك أن تبتهد الإنسان في نيته وهذه مسألة أختم بها في ثلاث نقاط قبل كثير من الناس يتهم زيد وعمر في نيته يقول لك هذاك الإنسان منافق هذاك الإنسان مراد هذاك الإنسان لم يرد به نيته لوجه الله عز وجل هذا الإنسان أقصد من كلامه كذا وكذا يجيهم الشخص يقول يا جماعة أنا لم أقصد ما فهمت قولوا له لا بل قصدت هذا سبحان الله هذا قلبي. الله عز وجل هو الذي ماذا يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله عز وجل هو الذي يبلي السرائر يوم القيامة يوم تبلى السرائر النبي صلى الله عليه وسلم لربي أيده بالوحي قال إني لم أمر أن أشق على قلوب الناس ولا على بطونهم بما أمرنيش بس أشق على قلوب الناس من أظهر لنا شيئا ماذا أخذناه منه. يجيك إنسان يقول لك يا أخي أنا كذا وكذا اقبل منه إلا إذا ظهر بالبرهان والبينات الواضحات الصاطعات أنه كذب. أما أنك تقول لا أنت نويت كذا وكذا وأنت نيتك كذا وكذا اعلم أنك قد قدحت في أمر غيبي لا يعلمه إلا رب العالمين قد جعلت نفسك بمنزلة الرب